في نهاية هذا التحقيق لو يتم توضيح كيفية التمويل لهذا الموضوع. رأيكم بلا أدنى تأثر هو أن الآن يتأثر على الوضع لازم أن لا يعود من ذلك تثني على الصالح والاستغفار ويرجو الحكم إلى أهلها الذي يغير من الأسباب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله بتوبة نصوحا. فالتوبة النصوحة هي الدعاء للقيادة. قال عز وجل قل يا عباد الذي أسره على المسلم من تكفر بالعرف لا تتركوا رحمة الله تقولوا الله لأجل رحمة الله هذا هو القلوب إن أشد ذلك الله لا يهون عن القلوب ويأمر بأن نرجوه سبحانه فلا قرب إليه قل استفي القول عز وجل إذا كنا إليه إن الله خلقنا جميعا له الذنوب يعني التأييد أجمع الله رحمة الله عليه على أن عبادة التأييد ويقول سبحانه يا عبادي الذي أسره على رسل لا تنقوا رحمة الله إن الله أسرنا جميعا لمن تاب إليه من تاب إليه فهو توبة صالحة أما على المستأذنين فهم تحت مشيئة الله إن كان من يقع على الشرك فلهم النار قد أبنى فيها نسأل الله العافية وإما فعل ربنا في المعاصي فهم تحت مشيئة الله عز وجل هذا هو المستأذنين كما في قوله سبحانه إن الله لا يغفر أي فكره ثم قال ويعزل ما دون الأهل به فبين سبحانه أن الشيء ضرورة لمن وقع بين أما ما دون المعاصي فتحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله سبحانه غفر لصاحبه بأعمال صالحة ما عليها بصدقات بأعمال اتقى بها ربك قبل صلاة قبل بها قبل غير ذلك وإن شاء سبحانه عاتبه على هذا الذنب لما فعل من ذنوب من غنى أو حقوق أو دور المسجد أو صاحب الصاحب ولهذا هذه تحت مشيئة الله ما زال مسلما مؤكدا يعني أنها المعاصي وأنه قد هلك أمر الله لم يستحل لها بل يفعلها الله من حال أنه عاصي وأنه مخالف لأمر الله هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه وزيادة النفوس من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كثير من هؤلاء يدخل النار بذنوبهم والعذبون فيها بذنوبهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.